العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد جئت ذكرا عظيما إنه ليسمع صلى الله تعالى عليه تعبد الله وتصلي الشيء وتقيم الصلاة والزكاة وصوم الله وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة كما يكفر الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوب المضاجع تتجافى جنوب المضاجع ربنا وخوفهم وطمعهم ورزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما في الوقت ينزل كانوا يعملون. ثم قال خلاص الامر وعمود وذروة السلام. قلت بلى يا رسول الله. قال رسول الله الاسلام وعموده الصلاه وذروة السلام الجهاد. ثم قال لا اخبرك بما لا تدري كله. قلت بلى يا رسول الله. فاخذ بالرسول صلى الله عليه وسلم والف عليك هذا فقلت يا نبي الله وانا لم اغتلق. قال ثكلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجه أو على مناهل لا حصائد وأنسلتهم. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. اعلم يا عبد الله وانظر وتأمل كيف حال هذا الصحابي الجليل، كيف أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله كذلك عن الجنة. ولذلك حينما ذلك الرجل قال يا رسول إني لا أحسن دندنك وأنت معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن هذه الدندنة قال دندنتي معاذ نسأل الله الجنة. قال إذن هذه لدندن حولها. ولذلك جاء حديث آخر صلى الله عليه وسلم قال يا أخبرني بأن يدخل الجنة، والآخر قال يا رسول الله دلني على عمل دخلت الجنة. هذا هو الجيل الأول. وكذلك الصحابة الكرام رضوان والقرون الخيرية دائما وأبدا يسألون نبيهم صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يقربهم من الله عز وجل ويبعدهم إلى النار. وكأن هنا في قول أخبرني عن يدخل الجنة كأن الجنة موجودة ومخلوقة وعد الله عز وجل المتقي كما دل على الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك النار موجودة ومخلوقة وما دل على الكتاب والسنة والإجماع وأنها أعدة الكافرين وتلك أعدة للجنة للمتقين. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جئت تسأل عن عظيم، يعني هذه الأمور تسأل عنها لمثلة الجنة والنار أو كذلك الترغيب بالجنة والنار أو فعل كذلك ما يقرب إلى الجنة وترك كذلك الأمر الذي كذلك يجعلك من أهل النار لأن تبتعد عنه وتحذر منه. لقد سألت عن عظيم وكأنه سؤال من فقيه ومن عالم ومن كذلك معلم ومربي. ولذلك الرسول بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا صلى الله عليه وسلم بوصايا. فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. ولذلك معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برتوى رضي الله عنه. ولذلك حينما احتضر بكى وأبكى من حوله فقالوا على ما، فقالوا لما تبكي؟ أتبكي على كذلك فراق الدنيا؟ قال لا، لا أبكي على دنياكم ولكن أبكي على صيام النهار وقيام الليل وكذلك مزاعمة العلماء بالركب رضي الله عنه وعن أصحاب النجم النبي أجمعين. ثم قال رسول الله إن هذا العدد إن هذا لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لأن هذا الذي تسأل عن في أمر الجنة وكذلك في البعد عن النار هذا أمر يسير، لكن على من؟ على من وفقه الله وسدده الله وأعانه الله عز وجل حتى يكون كذلك في هذا الباب من أهل الجنان والبعد عن النيران. ثم أوصاه بوصايا أو بقواعد أو بأركان عبادة الله عز وجل، حذر كذلك من الشرك، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، تعبد الله ولا تشبه شيئا، أي عبادة الله عز وجل، لأنه الغرض من كذلك وجود هذا الإنسان وهذا المرء هو عبادة الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهي دعوة الأولياء الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، كلهم جاءوا بهذه الكلمة العظيمة. وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأنبياء الله ورسول الله والدعاء والعلماء كلهم يأتون بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما أصلنا من قبل رسول الله إنه لا إله إلا هو. حين بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تبعث ما أقدنا كذلك قوما أهل فليكن أول من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، في رواية أن يعبدوا الله وفي رواية يوحد الله، فدل ذلك على أن هذا هو الهدف. وإقام الصلاة والمراد بإقامة الصلاة يصليها كذلك هذه الصلاة في أوقاتها ولا يؤخرها، أو المراد بذلك إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فتكون إما كاملة وإما مجزئة وإما ناقصة، والأفضل والأولى أن يأتي بها كاملة بأركانها واجباتها وشروطها وسننها القولية والفعلية، وتؤتي الزكاة تعطي كذلك الزكاة التي جعلها الله عز وجل حظا للفقراء والمساكين كما ذكر الله عز وجل الأصناف 8 في كتاب الله جل وعلى ولا شروط وضوابط محل وكذلك كتب الفقه وتصوم رمضان الذي فرض كذلك في السنة الثانية وصلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا وكذلك لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة وكذلك الزكاة إذا حال كذلك عليه الحول وتحج كذلك البيت ولا يتكرر إلا ما توفر فيه كذلك الضوابط والشروط التي ذكرها العلماء من استطاع إليه سبيلا فإن لم يكن مستطيعا فلا يجب كذلك. ثم قال له صلى أدلك على أداة تنبيه أو كذلك استفتاح أمر آخر وهذا أسلوب بلاغي عظيم ألا أدري يخبرك على أبواب الخير لأن أبواب الخير كثيرة وطرق الخير كثيرة. بكى عليه وسلم الصوم كذلك جنة أي كأن الصوم كذلك جنة أي وقاية يقي الإنسان كذلك من أمور كثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بابا في الجنة يقال له بالريان لا يدخل منه كذلك للصائمون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل 3 أيام كان يصوم أيام البيض حتى صيام الاثنين والخميس وأيام 6 من شوال وأيام 10 كذلك من ذي الحجة وغيرها من النوافل والعبادات والطاعات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها وجهه التي يمشي عليه وسائل لا أعطيه وسائل لا أعيذنه وليس ذلك إلا لعبدي المؤمن. ثم ذكر الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع كذلك ميتة السوء زيادة في الحسنات تكفير للسيئات. وقال تطفئ الخطيئة إن نتصدق وكان قد وقع في ألم بذنب فإن كذلك تطفئ هذه كذلك الصدقة كما يطفئ كذلك الماء النار. وهذا كذلك أسلوب بلاغي عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه حتى تزلعت قدما علما أنه قم تقدم ذنبه ما تأخر ولكن يقول فلا أكون عبدا شكورا. ومن الليل فتهجد به نافذا لك عسى ربه مقام محمودا. فقام الليل وأحيا الليل صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحاب رضوان الله أجمعين أوصى أبو ذر وأوصى أبو هريرة وأوصى أبو الدرداء كلهم كذلك بصلاة الليل صلى الله عليه وسلم. كانوا قليلا من الذين يجعون بالأسحاب يستغفرون. لذلك عبد الله بن سلام حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمت أنه جلس بوجه كذاب قال إنه يأمر به كذلك بإفشاء السلام وبطيب الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس يدخل الجنة بسلام. انظر وتأمل يا عبد الله كيف أن المسلم إذا حافظ على هذه كذلك العبادات وهذه الطاعات والقربات نال هذا الأجر العظيم. ثم قال رسول الله أخبرك كذلك برأس الأمر وعمود الرزق. قال قلت بالي قال برأس الأمر وعمود الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يتغسل فلا يقبل منه. والإسلام من معناه العام فعل الأمر والنواهي أو كذلك معناه الخاص والاستسلام لله بالطاعة والانقياد لا والخلوص من الشرك وأهله. قال ثم قال عموده وعمود رأس الأمر الإسلام وعموده كذلك الصلاة لأن الركن الثاني من أركان كذلك الإسلام. والذي قال من لا حظ بالإسلام ترك الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في من ترك صلاة فقد برئ من ذمة الله فيما نقله معاذ رضي الله عنه موقوفا مرفوعا بالسلام والصحيح أنه موقوف على معاذ بن سعود وغيره. ومنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال العهد الذي بيني الصلاة أن ترك الواحد كفر ولم اتفق الصحابة لا تتركوا كما ترك الصلاة. ثم ذكر ذروة السنام ذروة الشيء يعني أعلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل ذكر الجهاد في مواضع عدة في كتاب بل بعده وبعض العلماء أنه ركن السادس من أركان الإسلام. خوالي الجهاد له شروط وله كذلك ضوابط أخبر عنها العلماء. ثم قال له أخبرك بملك ذلك كله. فقال توب عليه وسلم فأخذ بلسانه أي أن هذا اللسان الذي فيه كذلك الآن في وقتنا الحالي وغيره كل ما يحدث في العالم من كذلك أمور وأشياء قد يكون سبب هذا اللسان. ما يحدث بين الأسر، ما يحدث من المشاكل، ما يحدث بين الدول، ما يحدث بين الأفراد، ما يحدث بين الجماعات، ما يحدث بين الناس، ما يحدث في المجالس كله سبب هذا اللسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين الأحياء وبين الجليه أضمن له كذلك الجنة. وأعظم كذلك الإساءة واستخدام هذا اللسان يستخدمه كذلك في القول على الله عز وجل بغير علم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون لأن الله قرن ذلك بالشرك. ثم بعد ذلك أن يستخدمه كذلك في سباب أو شتام أو لعن أو قذف أو استخدامه كذلك في بذاءة أو كذلك وقيعة في عباد الله من غيبة ونميمة وغيره. فلذلك الواجب المسلم أن يحذر كذلك. ولذلك كان أبو بكر الصديق هذا الذي أوردني الموارد وقال بعضهم ما من شيء يريد أن يحبس أو يسلم من هذا كذلك اللسان. فلذلك الواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر كذلك من هذا اللسان. فهذه الوصايا وهذه المواعظ وهذه التذكيرات من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لا تدلنا كذلك إلا على حرصه وكذلك أن هذه العبادات لذلك وصلنا تحتاج إلى الإخلاص لله جل وعلا، وثانيا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك انظر إلى حرص معاذ رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وانظر استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الليل، لأن الرسول صلى الله عليه من كل الليل من أول ووسط وآخر وستتجافى جنوبهم، وبعضهم قال أن المراد بهذه الآية ما بين صلاة المغرب وصلاة كذلك العشاء، ورد في ذلك آثارا وحديثا حسنها الصحابة بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيصلي كذلك ما كتب له. وكان قال وسلم وإنا لمؤاخذون به، كان جملة استفهامية والمعنى هل نحن مؤاخذون بتكلم فقال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك أي فقدتك حتى كانت فكلة من فقد، وهذه الجملة يرد معها معناها، وإنما يراد بها صلى الله عليه وسلم الحث والإغراء على الحث والإغراء على فهم يقال، فقال ثكلتك أمك قال يقول على الجملة أو على صلى الله عليه وسلم إلا هنا للشك من الراوي قال صلى الله عليه وسلم على الجملة وقال مخالفة إلا ما المعنى أن الإنسان يطلق الإنسان كان سببا يكون على وجه النار والعياذ بالله. هذا الحديث فيه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على كذلك السؤال عن الجنة والنار، في هذا الآية إثبات الجنة كما ذكر قليل وأنهم مجزاء ولا يفنيان أبدا، ومنها بيان سؤال معاذ رضي الله عنه عظيما لأنه عوضه عظيم العوض على قدر المعوض، فقد سألت عن عظيم أي سألت عن عمل عظيم، وهي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وهذا الواجب على المسلم هو التوحيد والتحذير من الشرك، في دلالة أهمية كذلك الصلاة، في دلالة أهمية الزكاة وأهمية كذلك الحج، وفيها دلالة على إثبات أن هذه أركان الخمسة خلافا للمبتدع الذين غيروا وبدلوا وجعلوا وجاءوا بأركان وأمور عند أنفسهم. فيها عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على سبيل التشريع ألا أدلك، فيه دلالة واضحة على أن الخير كذلك أبواب وكذلك للشر أبواب، فيها كذلك أن الصوم جنة أي وقاية يمنع الصوم من اللغو، وكذلك الروض والقول السور ليس وأسأل صلى الله عليه وسلم الجهل يعني جنة من النار، فيها كذلك رواية جنة وفي رواية حصن حصين، في فضل الصدقة، في فضل صلاة الرجل، في كذلك جوف الليل، في كذلك عرض المسائل بصيغة الاستفهام، في أن ترك الصلاة كذلك كافر، وأن عمود الإسلام الصلاة، وأن العمود إذا سقط صار بنيان، وفيه كذلك دلالة على فضل الجهاد في سبيله ونا على كذلك ذروة، وفيه حال جواز التعليم بالإشارة لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه، وفي هذا الحديث خطر اللسان، وفي تحري ما نقل في الحديث صلى الله عليه وسلم ويدل على الأمانة التامة في نقل الحديث وغير ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، الله أعلم، الله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.